السلام عليكم وجعل بينكم مودة ورحمة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الزواج والمودة بين الزوجين. هذه الطريقة الطويلة في الزواج التي هي ليست الأصل أنها تكون لمدة أسبوع أو أسبوعين، مفترض أنها تكون يعني سنين طويلة، ربما تمتد إلى 50 سنة أو 60 سنة، وأنا أجزم لو سأل بعض الربع اللي عندي الحين كم صار لك متزوج تجد أنه يذكر سنوات طويلة. خلني ما أشوف أبو محمد الله يمسيك بالخير تفضل منه ومنك الصيام والقيام اللهم آمين. آية ذاكر كم صار لك متزوج؟ والله صار 32 عام. 32 عام؟ نعم ما شاء الله. زوجة واحدة؟ معي ثنتين. الله يبارك لك ويقر عينك بهن. اللهم لكن الأول هم محمد 32 سنة. الله الله الحين هينا. وأنت يا أبو تالين شباب تلقاك متزوجين قبل أمس. لا تقريبا في 20 سنة كذا. ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك. يبدو أنك عندك واحدة. أي نعم. واضح لك مؤدب ولطيف. الله يطول عمرك. وأبو عاصم. الله تحرجنا بهالأسئلة. ما نبقى كم عددهم. أبى أقول كم سنة. لا لا عندي ثنتين وكلهم يعتبرون الأولى. ما شاء الله. إيه ولله الحمد لله. كم صار لك متزوج؟ والله ما أقدر أطلع على الرجال حدود 30. أكثر من 32؟ لا لا لا. يعني أقل منها بقليل. ما شاء الله ما شاء الله. وأنت يا أبو عبد الله؟ أنا بس على عمرك. ها كم صار لك متزوج؟ أنا متزوج 2، لكن والله ما أدري كم عدد السنين. ما تدري كم سنة؟ يلا لا تسلط عليها. لا لازم تعلمنا الأولى كم سنة صار لك عشان بس نتكلم نستفيد منها في الموضوع حقنا. أنا نيتي صالحة. أنا إن شاء الله إنك صالح. حتى لو قلنا السنين ما حد مستفيد. قام بالعسل. الله. مبسوط. يعني ما أنت معلم. يلا وأنت يا أبو أنس؟ 34 سنة. 34 سنة. يعني أنا أقصد بهالسؤال الحمد لله موحد إيه أنا أقصد بهالسؤال إن الشخص يعني إذا تزوج يعلم إن الزواج المسألة مهي بأسبوعين ثلاثة مع المرأة ولا 3 أسابيع ولا يعني لذلك حتى الناس الحين الحضارة عندهم مثل في اللي تدخل معه في تجارة والحضارة ما هي التجارة أصلا فيقولون الشريك اختاره مثل ما تختار كأنك بتتزوج يعني اهتم بأخلاقه وأمانته وأسرته وعياله ومبادئه عشان ما تأخذ لك شريك في تجارتك وتجيب لك مشاكل كما أنك بتتزوج تحرص على أخلاقها وتحرص على جودة تعاملها وتحرص على أهلها وعلى أمانتها وعلى إلى غير ذلك فأنا أقصد أن وجود المشاكل أمر طبيعي في البيوت لكن المشكلة اليوم وأنا كنت أقول للإخوان قبل شوي يعني قبل الحلقة أنه بعض الناس لا يستطيع أن يتعامل مع المشكلة التعامل الصحيح يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة أقبل إليه أبو بكر فسمع صوت عائشة تتجادل مع النبي بينهم مشكلة مع النبي عليه الصلاة والسلام سمعه في الشارع ما بعد دخل فجعل أبو بكر يطرق الباب بقوة ويقول ائذنوا لي أبي بكر افتحوا يعني ائذنوا ثم دفش الباب ودخل فلما دخل رضي الله عنه وإذا بعائشة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهي تتكلم وكأن صوتها صاير أرفع شوي فغضب أبو بكر كيف ترفعين صوتك على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عدوة نفسها ترفعين صوتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقبل بيضربها فاحتمت عائشة ما لها شيء تحتمي إلا النبي عليه الصلاة والسلام اللي همتها وشمعها فصارت تختبئ وراءه عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يجي من يمين يجي من يسار والنبي صلى الله عليه وسلم يحامي دونها فلما جعل يحامي دونها هدأ أبو بكر وبعدين طلع فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يسترضيها ويقول أما رأيتني منعتك عن الرجل ما تشوفني دافعت عنك أما رأيتني منعتك عن الرجل فتضاحك أبو بكر يوم خذ لفة ما صبر شوف أحيانا أنت تغضب على واحد وتهاوشه وتطلع وبعدين ما تصبر يبقى عندك هواش وترجع تكمل هواش ما تصير أحيانا يعني تلقاه ترجع وتقول ايه ترى بعد تذكرت كذا وكذا فأبو بكر من شدة الغضب ما اكتفى بالهواش الأول طلع يوم انه مشى شوي قال لا لا انا ما هاوشت بشكل كفائي ولا ضربت المفروض اني اضربها ورجع مرة اخرى فلما دخل واذا هما يتضاحكان فعجب وقال ما رأيت عجبا كاليوم قط انا ما رأيت شيء عجيب مثل اليوم من غضب يتبعه رضا غضبانين قبل شوي اللي يشوفكم يقول ما تتراضون ولا بعد شهرين الغضب اللي شاف الهواش والحدة والغضب يقول أكيد الهوشة يا الله أثرها يزول بعد شهرين. وتضحكون ما كملنا شوي ما أخذت لي لفة اللي أنتم ضحكين. ثم قال أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، مثل ما أنا دخلت في الحرب اللي بينكم دخلوني في السلم اللي صار بينكم. فأنا أعني أن المشاكل وجودها طبيعي، وليس هناك بيت يخلو من مشاكل. هم يسمونها ملح الطعام ومدري إيش يعني عادل. ها يا أبو عاصم. والله أنا مبسوط مع هالكلام، ودي أسمع على طول. في رقمين أنا ودي أن كل زوجة تحطها قدامها. الرقم الأول أن 60% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج. أحسن. 60% يعني لو كان عندنا قاطرة فيها 100 شخص 100 عروسين بعد سنة الصافي 40، 60 طلعوا عن الخط. عجيب. وذا خطير. والرقم الثاني وهذه إحصائية قريبة أن عندنا في المملكة العربية السعودية حالات الطلاق تزيد عن 50,000. وذا عدد أيضا رهيب وخطير. والسؤال ليش الزوجة تطلب أنها تروح بتهلها؟ يعني على إيش؟ على الشغلة، ما الشغلة المهمة الخطيرة اللي تجعل الزوجة تقول الله أنا بروح بتهلي؟ في ذهني أن هناك 3 أشياء ما حد يناقش فيها. إذا كانت واحدة من هالثلاث الجميع بيقول لها صدقتي. إذا خشيت عن على حياتها، وجودها مع زوجها فيها خطر على حياتها فهذا معذورة. وإذا خشيت على إيمانها فأيضا الجميع بيقول أنها معذورة. يعني حياتها بعاصم ممكن رجل عفوا متعاطي يقتلها مثلا، ممكن فيه مرض فصام مرض نفسي ويقتلها. صحيح. أو على إيمانها مثل عفوا واحد يسكر ولا يترك الصلاة ويطالبها أن تكون مثله مثلا. نعم. والثالث إذا خشيت على عرضها. أحسنت. مثل ما تفضلت. أحسن. يعني المتعاطي. المتعاطي أو شيء ويجيب أصحابه. هاي الثلاث ما حد يناقش. أما غيرها. أما غيرها فعندنا عدة خطوط. العلماء شو يقولون؟ يقولون أن الطلاق يشرع إذا استحالت العشرة بين الزوجين. استحالت. يعني متى نقول والله أنها استحالت؟ هل بأول مشكلة ولا ثاني مشكلة ولا ثالث مشكلة نقول والله خلاص استحالت؟ وهل فعلا أن الزوجين هم أصبحوا مهيئين، أخذوا ثقافة كاملة في الحياة الزوجية عشان نقول والله تقدموا خلاص؟ أحسنت. أنا أكاد أجزم، ولو قطعتك أبو عاصم وليهن الأخوان، أنا أكاد أجزم أن هذه الأسباب الثلاثة، قضايا الطلاق التي تقع لا تمثل هذه الأسباب الثلاثة اللي خوفها على إيمانها ولا حياتها ولا عرضها، لا تمثل ربما ولا 2 أو 3% من هذه الأسباب. بدليل أن بعض النساء تدخل أحيانا مثلا تتصل بجمعية إصلاح ولا ببعض طلبة العلم وكذا، تطلب منهم يعني إصلاح بينها وبين زوجها. إذا سألتها ما هو سبب الطلاق أو ما هو سبب المشكلة اللي أنت الآن عند أهلك صار لك شهرين بسببها، تقول والله أستحي أقول لك. فإذا قالت أستحي أقول لك، أنا أظن أن أمر يتعلق بالفراش بينهما، فما ودي أحرجها. بعدين تقول لا تدري بقول لك. نعم تفضلي. قالت موعدني يطلعني يتعشى، وبعدين جاه ضيف فجأة، ولا مثلا كلمه واحد وقال له وش عندك الليلة، واستحي يقول له بطلع حرمتي مطعم، قال ما عندي شيء، قال أجل عندي عشاء وتعش عندي ولا بقلط عندك، وألغى موعدي وراح مع صاحبه وقلت يعني أخوياك أهم مني، وكلمة منه وكلمة منها وزادت، وبعدين أدى هذه لأنها عندها لها من شهرين، وهو لا وده يقول أرجعي، وهي ما ودها أنها تقول تعال رجعني. ولذلك أنا معي نسبة يعني مخيفة بصراحة. يعني تخيل أن 64% مثل ما تفضلت من حالات يعني من حالات الزواج السنويا يقع 64 طلاق. يعني إذا في 100,000 حالة زواج في 64,000 حالة طلاق. طبعا ما يعني حالة طلاق هذه فراق تام ترى. يعني بعض الناس يقول أخي أحد ما شفنا عاد هالطلاق إلى هالدرجة، هذه موجود يعني طلقتين ولا يعلمون. لكن تلقاه يروح يثبتها في المحكمة، يثبتها عند سماحة المفتي أو غير ذلك. صكوك الطلاق يعني أحيانا تصل إلى 400 صك طلاق يوميا يعني 400 صك طلاق إلى غيره من الأرقام حقيقة المفزعة، يعني اللي يصير الواحد أحيانا يعني يقرأها ويستغرب. يعني في قرابة 1,000 تقريبا من 400 إلى 1,000 عقد نكاح في المملكة يوميا تتراوح يعني يوميا، وتقريبا 400 حالة طلاق تقريبا أوها من 400 إلى 200 تتراوح. لكن القضية ما هي هنا، القضية يا جماعة أن ليست القضية أنها تصل إلى طلاق. إحنا اليوم ما نتكلم عن الطلاق، إحنا نتكلم عن المشكلة إذا صارت بين الزوجين، ما هو أحسن سبيل لحلها؟ هذا اللي نبغى نوصل له. أي أبو عبد الله؟ والله أبعلك يا شيخ أنت على أمرك. أي الأحسن الحل للطريقة بذلا الزوج إذا زعلت، أي أو إذا حصل خلاف بينها وبين زوجها، بعضهم ما شاء الله تبارك الله عليها تسكت بسدها في بيتها، أي ما تحاول أن توصل لأسرتها. والشيء طبعا إذا دخلت الأسرة، إذا دخلت الأسرة بين الزوج والزوجة، هذا يمكن يثير المشكلة، تكبر مشكلة تؤدي إلى الطلاق مثلا. أي في الأصلح إن إذا حصلت مشكلة بين الزوج وزوجته وصل العلم حتى لأبوها مثلا أو لأهل الطرفين، يبقى بالإصلاح هو اللي أظن أقرب حل لفض المشكلة. أحسنت أحسنت. أبو أنس، بما أنك أنت صار لك 34 سنة متزوج ونعتبرك من الجيل الأول يعني جالسين يعني مخضرم مخضرم في السابق كان الأبو إذا جته بنته وتقول أنا زعلان على رجلي ولا نبراجع البيت وكذا ولا عندها سبب مقنع، وش كان الأب يسوي؟ هل كان مثل اليوم يا مرحبا وقعدي والله يحييت يا بنتي ويخسوي عقب ليش ما وش كان أساسا في السابق ما كان في مشاكل. ليش ما في مشاكل؟ يعني ما في مشاكل يعني بالوقت الحاضر اي بهذا الحجم يعني بالحجم اللي هنا يعني زمان نادر أن تحصل يعني يمكن في العشرة وحدة اللي نسمع من أول إيه؟ أن الأبو يرجعها غصب لا لا لازم يعرف الأسباب وش الأسباب ونادر أن يحصل يعني يمكن زمان عشان زي عندنا في القرى أنا كان يصفقها أبوها بكفين طبعا لا. لا أؤيد هذا بالمناسبة لا. أنا أتكلم بس عن ممكن الواقع ممكن هذا أي. بس زمان عندنا يعني زينا في القرى والعشاء هذا بالعكس يمكن الشغل كثير أو شيء يعني أسباب يدارس بين العائلة بين الزوج والأب وتنحل المشكلة. بس الوقت الحاضر في مشاكل ثانية في أسباب اختلاف كثير يعني. بس أبو محمد رأيك يا شايد؟ هلا بك والله مثل ما عندي لا أنتم في السابق يعني سمعت بهذول اللي لجيت بنته يقول والله أنت رجعين ولا كذا ما لا والله موجود في ناس بالفعل يزوجونها غصب ويرجعونها غصب لا تزويج غصب طبعا ما يجوز شرعا يعني ما هو يعني أي طبعا الناس كانوا بعضهم في جهل وترى حتى الترجيع غصب أنا ضده أي لأنه ما يسوي حل صراحة لما يرجع من غير ما يسأل من غير ما يسأل من غير ما يحل المشكلة تلقى بعد يمكن بعد شهر المشكلة موجودة أي لا ويمكن البنت بعد يصير في سبب كبير أي والأب ما سألها وش السبب صحيح. أساسا يعني أي فيزداد الأمر ها أبو عاصم في مثالهم غريبين من هذا الأول لرجل جاءت بنته على الضحى كذا زعلانة عرف أنها زعلانة وخلها تغدت ثم تعشت وبعد العشاء ناداها هاي بنتي قالت والله أنا زعلانة كانت تغديتي قالت إيه تعشيتي قالت إيه قالت ترى أخوك في السيارة ينتظرك انتهت الضيافة ما عندنا علاج لمشاكلكم هناك هنا عالج مشاكلك في بيتك بينك وبين زوجك إيه؟ طبعا هذه إذا غلب على ظن الأب أن المشكلة يعني. إيه محدودة. مثال آخر هذا قريب يمكن قبل شهر الزوج ودى زوجته هذا يعني الأمثلة اللي أذكرها واقعية كلها الزوج ودى زوجته لبيت أهلها زائر وانشغل وقال لها يعني خلي حد من إخوانك يجيبك هي ضربت عندها الكرامة وليش أخوي يجيبني وليش ما تجيني أنت قالت لا ماشي فهو حس أن تبي كلمتها هي اللي تمشي وصار كرامة قال أنا ما يبجاني فأصبح خلاص هو في اتجاه وفي اتجاه مو بقابل جلست بيتها لها شهر أي شهر لا هي اللي وصلها أخوها ولا هو ولا هو اللي جابها المشكلة يعني يوم جينا نعالج القضية الأب خذها بكرامة وقال لها ليش تروحين إذا ما جاش تروحين وبيت أبوش يسعج مثل ما سعج مني وانا صغيرة يسعج الحين اتصلت عليه وقالت شو أسوي هي تبغى العودة لزوجها هي تبغى العودة أي أولادها قلت أنت وش تبين قالت أبي أروح بيت أهلي أبي أروح بيت زوجي بيت زوجي آسف أي أبي أروح بيت زوجي قلت أنا أقول إذا ما لقيت أحد من أخوانك لو تأخذين سيارة أجرة وتروح بيت زوجك الموضوع ما بقضية كرامة ولا بصير أبوش أنا متأكد إنه يسعج مثل ما سألت قبل وأخوانك معك، لكن ترى أنت انتقلت الحين إلى بيت أسرة. وفعلا اتصلت بزوجها وقالت لها أنا بجي. بعدها بأسبوع قلت شلون الوضع؟ قالت سمن على عسل. عجيب. وليت ما زارت الأمور. انتهت الأمور. أنا يقول لي واحد بالمناسبة عنده زوجة مثل هالطريقة، يعني دلوعه شوي عليه. يقول يا أبو عبد الرحمن لو تقول لي مثلا جيب معك مثلا كيك وانت راجع من الشغل، وبعدين أرجع تعبان وأقول معليش بجيبه العصر، تزعل علي وتتصل على أخوها ويجي ويأخذها وتقعد أسبوعين عند أهلها واقعدة راضية، وبعدين ترجع، وبعدين مرة ثانية موضوع أكثر تفاهة، واشتري من الاسكريم الفلاني وانت جاي طيب والله ما يمديني وانا تعبان اليوم وخليه بالليل. حبيب هو يحبه وتعامله زين، لكن يقول أتعبتني في الشهر تقعد عندي يومين ثلاثة أربعة، والبقية أربع أيام عندها لا تجي عندي يومين، خمس أيام عندها لا تجي عندي يومين. يقول بعدين رحت وقلت لأبوها، قلت يا عم أنا تراي وصلت أنا ما عاد أقدر أصبر. قالوا شو الأسباب؟ قلت الأسباب مرة ما جبت كيك، مرة ما جبت أسكريم، مرة جوالها خلص شحنه وقالت وقف اشتر سلك عشان اشحنه في السيارة، وقلت ما نلقى سلك أصلي إلا مكان، قالت أجل ما تبغى تشتري لي وادري عند أهلي إلى آخره. قال أبوها طيب أنا عارف على أجل خلّى بس تجين المرة الجاية. يقولوا فعلا ما تمينا يمكن خمسة ستة أيام إلا صار موضوع تافه مثل كذا، ما أدري إيش اشتهت تجيب لها بيتزا ما أدري إيش ولا جاب، وادري عند أهلي ما أدري كلمت أخوها أو سواق أهلها. المهم راحت، فيوم راحت كلم الشاب هذا كلم أباها قال له ترى يا عم البنت جتكم اليوم، وش السبب؟ السبب بيتزا ما إيش، قلت ما يمدينا موضوع تافه فعلا. قال أبوها طيب شوف يا ولدي لا تكلمها، واحضرها في الواتس واحضرها في المكالمات، وانسن عندك مرح لين أتصل بك أنا. قال أحبها، قال ماذا بحل حبك هذا، لكن خلني أنا أدري أنا أعرف شلون أحل الموضوع. وتقعد البنت أسبوعين ثلاثة العادة، إذا قعدت يوم ونص الولد من يوم تروح ويرسل لها رسائل صوتية وغير صوتية وكلام وحب لين ترضى. وتقعد أسبوعين الولد ما كلم، أرسلت له ما في استلام، درت أن حاضرها تدق عليه حاضرها، تدق على أمه فلان بس حي ولا ميت؟ قالت والله موجود عندنا ويسير عليه. أنت ما أنت بعنده؟ قالت ما أدري إلا عنده بس أنا عندها لي، خافت بعد تقولها أني زعلانة. المهم تكمل لها يا جماعة يمكن شهر وجت عند أبيها، قالت يبا أنا فلان حي ولا ميت؟ قال أبد حي وطيب ويداوم أموره زينة بس شكله ما عاد يبيك يعني. ليش طيب أنا ما أدري. المهم أنت أتعبتي وجبتي له المشاكل ويحبك ومتعلق فيك، لكن أنت وتكمل لها البنت شهرين لا كلمته ولا استقبل منها أي اتصال لين بغت تموت. ثم قال لها أبوها يوم من الأيام العصر جاء عندهم قال ترى فلان بيجي الليلة يتعشى عندنا، مساكنين مهم في ضواحي الرياض يعني، فبيجي يتعشى عندنا الليلة وسووا عشاء زين، وترى احتمال يمسي الظاهر انه بيمسي يعني، ان كان تاخر العشاء بيبت عندنا وبكره الصبح بيمشي. وتنجز البنت وتدخل المطبخ وتصلح من انواع الاكل والحلا وتضبط الوضع وتحط ذاك العشاء اللي ما مثله، ويجي فعلا الولد ويتعشى ومشى الولد. الابو قال لهم ترى فلان بيمسي حطوا فراش في المجلس، وبعدين حطوا الفراش عند الباب ما دخلوا يعني، جاهوا الاب وفرشه وهو طالع طفى اللمبات وهو رايح كذا على انه بيروح غرفته، وقال لمرته لا تزعجوا الرجال ترى الرجال نام. وخذ الاب لفه، والام هو عنده زوجتين ظنت الام انه راح للبيت الثاني، وفي الحقيقه الاب خذ لفه ورجع ورقد على نفس الفراش وتغطى ومطفي النور، والام تظن انه في البيت الثاني والبنت تظن اللي في المجلس زوجها، وتتزين وتتعطر وتتلطف وتدخل وتولع النور وتجي وتلمس الفراش وقم يا حبيبي وش مزح لك يا حبيبي ما ادري وذر اللي تحت الفراش الابو على قول ذيك العجوز ماني بعمه تحت. ويقام الرجال وفتح اليوم شاف البنت يا يلا عاد يا حبيبي وش مزح لك وما ادري ايش، ويفتح الرجال البطانيه الا ابوها وتصرخ وتطلع فشلت منه يعني المثلة بشيلها العين. قال لي أنا قاعد أدلع هذه آخرتي. يقول صاحبي هذا يقول الله يا أبو عبد الرحمن راحت ولبست عباتها وقالت رح يدبروا لي واحد يوديني لبيتي، ما عاد لي وجه أشوف أبوي اكو بالحالة دي توبة. ايه ويتصل الاب على الولد الا الولد توه يعني ما بعد ابعد يعني قال له يا فلان تعال البنت جاهزة تعال خذها ويجي والله ياخذها يقول والله ما عاد قالت ودني لأهلي صارت إذا سلمت على على على أبيها تسلم وهي منزلت الراسة خجلة من من ذاك الموقف اللي صار. فأنا أقصد أولا يعني في مسألة كل ما صار مشكلة والله أنا بروح لأهلي هذا حتى شرعا ما يجوز يا أخي. إذا كان حتى الطلاق وهو طلاق الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كان الطلاق يعني الواحد الآن إذا طلق زوجتها أول طلقة لا يجوز شرعا أنه يطلعها من بيتها وهي لا تخرج من البيت حتى تنتهي من عدتها. الناس يظنون أن المرأة التي يجب أن تكمل العدة في البيت هي فقط المرأة المتوفى عنها زوجها. في الحقيقة حتى المطلقة طلقة أولى والمطلقة طلقة ثانية هذا بالإجماع ما تطلع من البيت. طبعا ليس على سبيل الوجوب كالمرأة التي متوفى عنها زوجها لكن على سبيل الإلزام والاستحباب الأكيد والسنة المؤكدة. الطلقة الثالثة في خلاف هل تبقى عنده ولا تطلع مع أن بعض العلم يقول برضو تبقى حتى تنتهي من العدة ولعموم الآية. فالمرأة إذا طلقت أولى وطلقت ثانية وباقي عنده في البيت صح أنها اسمها مطلقة لكن ما تتغطى عنه وتخدمك كما تخدم عادة وتربي عيالها وتدرسهم ويسمع صوتها وتضحك معاه إلا أنه لا يقربها كما يقرب الرجل امرأته. فإن قربها بأي نوع بلمس أو تقبيل أو ما يعني فوق ذلك فإنه يعتبر رجعة مباشرة. يعني حتى لو ما قال راجعتك إذا تصرف معها تصرف الزوج مع الزوجة معناه أني قاعد أرجعها ولا ليش يقترب ولا يقبل أو كذا إلا هو يعتبرها مرته يعني ونوى أنها ترجع إليه. فإذا كان حتى الطلاق الشريعة تقول اقعدي طيب طلقني اقعدي فما بالك باللي يتهاوش معها على على موضوع تافه ولا على شيء من هذا. هاي أبو عبد الله أبو عاصم أقول أي. يعني أنا أتخيل أن الوحدة عشان تطلب الطلاق لها سبب من هالأسباب أي. مثل اللي مثل شخص حاط لاصق على ثمه ومقيد يدينه ومقيد رجوله أي. ثم يقول أنا أبي أتعامل بإيجابية وهذا ما يستطيع. الوضع اللي صاير أن البنت من زواجها تبدأ بعض المشكلات تؤثر في طريقة تفكيرها أي. تصوراتها عن الزوج تصوراتها عن الحياة تصوراتها عن العلاقات كلها سلبي سلبي سلبي حتى تصل لمرحلة ما عندها إلا الهروب الهروب إلى قضية الطلاق أو إلى بيت أهلي ونحوه. المفروض وهي النقطة اللي نحتاجها كلنا رجال ونساء متزوجين وغير متزوجين أن نرشد المعلومات اللي تدخل إلى تفكيرنا أفكارنا حتى تكون إيجابية. يعني لو كانت المرأة خلينا نقول في مثل ما تفضلت أنت في البداية 70-80% فعلا تفكيرنا إيجابي عندنا توكيد لذواتنا أستطيع أن أعالج المشكلة بدلا من أهرب منها أحسن. مهما كان الشخص اللي قدامي. بس وش تعني أبو عاصم بالتراكمات؟ يعني التراكمات أقصد يعني التعاملات السيئة من الزوج مثلا أو حتى أي أفكار سلبية في طريقة التعامل. يعني يعني مفردة الكرامة بين الزوجين هذه بدأت تصنع وتتكرر علينا ونسمع أحيانا من الأم من الأب لأي تصرف سلبي من الزوج والله ترى أنت لش كرامة لأي تصرف سلبي ترى بيت أبوش يسع يسع لأي تصرف ترى شما لأي غضب غضبه لأي كلمة قالها قالت هذه يجرح كرامتي إيه؟ لو ترى لو كل واحد أعطى مسألة الكرامة أكبر من حجمها أيضا سواء الزوج ولا الزوجة ما بقي أحد مع مرته يا أخي. يعني حتى الرجل إذا قال لزوجته مثلا قالت أبغى أروح المكان الفلاني وقال لا وبعدين بدأت تترجاه أو تقنعه حتى اقتنع بعدين قال لا بس كرامتي تمنعني أني أصير رفضت وبعدين أوافق لا إلا ما هذه ما فيها وش دخل الكرامة في الموضوع صح. يا أخي أنت اقتنعت أن قرارك الأول كان خطأ والقرار أصوب منه فهو مشكلة. يعني زي ما تفضلت بعاصم يعني مسألة الخلل في التفكير عند بعض الناس هذا إشكال. وكذلك الأمر الثاني يعني اللي يشوف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن فيه مشاكل تقع أو مقدمات مشاكل صح التعبير لكنه ما كان عليه الصلاة والسلام يفتح المجال أنها تزداد. يعني مثلا عائشة رضي الله عنها كانت شديدة الغيرة والنبي عليه الصلاة والسلام عنده عدد من الزوجات وترى بالمناسبة غيرة المرأة على زوجها لا تدل على أمر سيء عندها تدل على شدة محبتها له. مثل ما تقول بعض الزوجات إذا عدد عليها زوجها تقول شوف يا أخي أنت لو أخلاقك سيئة وتعاملك سيء ولا عندك كرم كان أقول في نفسي فكت من ليته ياخذ عشر لكن أنا أنقهر لما تصير أنت درة عندي ومحبوب ولطيف وتعاملك زين، أنقهر أنك تأخذ غيري أتخيل أنك تعامله مثل التعامل. ترى الغيرة في الحقيقة هي يعني دلالة على المحبة عند المرأة، ما هو بدلالة على التعدد. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معدد، فالمثال بيجي على التعدد يعني. فالمقصود أنه عائشة يوم الأيام تقول نام النبي عليه الصلاة والسلام، فهي طبعا ليلتها ضمن عدد من الليالي، وكان لها ليلة خلال كل 9 ليالي. وبعدها لما كبرت سودة رضي الله عنها تنازلت سودة عن ليلتها لعائشة، فصار عائشة كل 9 ليالي لها ليلتين، لأن سودة رضي الله عنها كبرت صارت ما عاد تقدر تعتني بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء وتفرش فراشه ولا تصلح لها عشاء وتغسل مثلا ملابسه، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يمرها العصر يمرها المغرب زوجه يعني، لكن المبيت ما يبيت عندها. هي قالت يا رسول الله أنا ما عاد أقدر أقوم بشأنك يعني، فيا رسول الله أنا أعطي ليلتي لعائشة. إيه تنازلت إيه، فصارت عائشة لها ليلتين. المقصود فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يوما ليلة ونام على فراشه، تقول عائشة فاستيقظت في نصف الليل فقالت لي نفسي لعله قام وذهب إلى بعض زوجاته. شوف لي ترى ما يخلي أحد حتى الصحابيات حتى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن في الليل قام وراح لبعض زوجاته واستغل أنك نايمة وقال خلها على نومتها بروح مثلا أبيت عند فلانة ولا أصيب من فلانة ما يصيب رجل امرأته وبعدين أرجع إليها. تقول فظلمة ومسألة يعني قومي ولعي السراج أشعل السراج شغلة يعني، ما هو بزينة ولع النور ولا جنبك هذا لمبة تشغلها. فتقول فأخذت أتلمس أتلمس في ظلمة الليل حتى وقعت أصابعي في شعره، كان النبي عليه الصلاة والسلام له شعر يصل إلى الجمة يعني، فلما وقعت أصابعها في شعره فجأة كده واحدة تلمس وصابه على شعره استيقظ، عرف انها تبحث عنه غيرة لا يذهب الى زوجة اخرى. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف اللطف يا اخي اللي ما هو بكل شيء بيسوي منه مشكلة. قال لها جاءك شيطانك، جاءك ابليس، جاءك شيطانك. فهي ما قالت لا يا رسول الله لا انا امزح معك بس انا بتأكد، لا قالت وانت اما لك شيطان. تخيل وحدها صاحيت من النوم وزوجها صاحي من النوم، دائما الواحد إذا صار توه جاي من النوم ما له خلق في أحد يعني، تلقاك تقوم من النوم يبغالك على الأقل 3-4 دقائق لين صح صح وتزين النفسية شوي وتروق. ولذلك تلقى الواحد يصحى من النوم ما وده يكلم أحد يقول يا أخي ما بعد تقهويت ولا بعد شربت شاي ولا بعد أفطرت، إذا تقهوى وزانت النفسية قدر أنه يسولف. فتخيل في ظلمة الليل النبي عليه الصلاة والسلام تقول لعائشة يعني وأنت ما لك شيطان، يعني بس أنا اللي يجيني شيطاني وأنت بعد ما يجيك شيطانك. فقال لها بكل هدوء قال عليه الصلاة والسلام بلى بلى إلا أن الله أعانني عليه فأسلم وكمل نومه. يعني أنا أجزم أن هذا الموقف لو وقع في بعض البيوت اليوم يعني ربما ما يعني إيه يعني بيصير مشكلة، وأنت والله الشرع اللي يرقد عند السليل أنا عندي غير سحري من ثانيات ويلقط ثوبه ويطلع ومحرومة من شهرين. لكن قدرته عليه الصلاة طبعا هو قدوة، وبالتالي الله سبحانه وتعالى أيضا آتاه من الخلق والسكون والمودة والأخلاق الحسنة، يعني مثل ما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم إن الشيطان لا يتسلط عليه عليه الصلاة والسلام كما يتسلط علينا نحن، يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن الله عانني عليه فأسلم. يا أبو عبد الله بعدين نرجع لك أبو عاصم. ها أنا أتكلم عن بالنسبة الآن تقول راحت بيت أبوها، قد يكون يا شيخ ذهابها لبيت أبوها قد يكون على حق. أي في بعض الأمور اللي حصلت أي هذا الشاب توه متزوج، فالرجال على ما قلت يحب الزوجة ويحب أنه يقدم لها أشياء ترضيها وكذا. فالشيء اللي حاصل أنها في يوم من الأيام طلبت أو هو طلب منها أنها تعشى برا. إيه. قالت مشينا لكن بشر أمها موجود في البيت، قال نأخذ أمي معنا تتعشى. قالت الزوجة لا مرحبا مسهلة. فرن الرجال شك شوي في الوضع، هو يبي يأخذ رايحته ويا حرمته ما يبغى يأخذ أمه. فالمرأة صرت على أنه لازم أمك معنا، وهو بالعكس ما يبغى أمه تروح معه. في الحصر أخذ راح أمه، جاءه طبعا بعض المطاعم مقسمة. قال لعل أمي تجلس هنا وأنا وأنت نأخذ راحتنا. يعني مضى من الدلع تكلين زي وتنزي حركات الشباب هالي طيب يا بنت في الأخير. فأصرت المرأة هلا وجود الأم، وجود أمها معها، إنها معهم على الطاولة، على الطاولة. فقبل وبعد ما طلع قالت ودني بيت أبوي، ودوا البيت أهلها. قالت أنا عندي شغل، رح ودوا ودك وشوية رجع، ودوت البيت أول سنة للمرأة. قالت أنا لا أرجع معها. وش السبب؟ قالت اللي ما بر في أمه ما راح يبر مستقبلا عياله، بيلحقونا نفس النظام. أحسنت. يعني أحيانا سبحان الله بعض هالمشاكل تصير أمر خارج، يعني مثلا عقوق للأم أحيانا، ولا أمر شرعي في البيت. وترى سبحان الله يا جماعة أيضا يعني الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة على البيت اللي فيه طاعة، اللي فيه خير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال لأنس رضي الله عنه قال: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، يجعل الله من سلامك بركة عليهم. ترى اللي بيدخل البيت يقول سلام عليكم، هذا لا يدخل معه الشيطان. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إذا دخل أحدكم بيته فليذكر الله، فإنه إذا ذكر الله لم يدخل معه الشيطان، وإذا جلس على طعامه ليذكر الله، فإنه إذا ذكر الله على طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. ولذلك اللي يدخل البيت ويذكر الله، وتجده مثلا دخل بدل ما يصلي السنة في المسجد صلىها في البيت، قام وصلى الضحى. البيت يا أخي اللي فيه صلاة وفيه عبادة وفيه ذكر وفيه هذه الأم اليوم تقرأ قرآن في البيت، والأبو صلى مثلا الضحى ولا صلى غيرها من يعني النوافل، هذا البيت فيه من السكون ترى والراحة والهدوء ما يجعل الشيطان يبتعد عنه. يعني لا نجعل يا جماعة دائما كلامنا لما نتكلم عن المشاكل أنك أنت أضبط أعصابك، أنك أنت تختار العبارات المناسبة، لا تكبر الموضوع. أيضا في قضايا أخرى لازم ننتبه لها، يعني مسألة العبادة والصلاح ويعني وتقوى الله تعالى، وعدم يعني مثل ما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. ولما ذكر الله تعالى إسماعيل قال إنه، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة، فكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية، وغيره من الأمور اللي تدلك على أنهم. لكن أنا بسألك يا أبو تالين سؤال: حين لو وحدة مثلا تهاوشت مع زوجها هوشة صغيرة، بعدين قالت له: إن كانك رجال طلقني، أنت صار خمة ما أنت برجال، أنت أنك رجال ودني لأهلي، أتحداك تزهم على أبوي الحين وتقول لك كذا، شو يسوي؟ والله في الحالة هذه يعني يطلع من البيت. ما يصير رجال؟ لا رجال هو. لا رجال. رجال أكيد ما في شك، بس يطلع من البيت يخليها تهدأ. إيه. ولعله يجيب لها مثلاً عطر ولا. موت على الرومانسية يا أخي أنا. ما شاء الله. عشان أصغر واحد يعني حطيتني السؤال المحرج ها. لكن أنا أتوقع. أصغر واحد. لا الشيخ يقع بين وبين الجماعة. كمل كمل ها. فأقول لك يعني لعله يطلع خليها ويقول لك كلم مثلا والده يقول له طيب لو رجع مثلا بعد نص ساعة ولا كان ظهر وحر، وين يروح يا أخوي في هالظهر؟ وحتى المحلات صاكة ما في حد يبيع عطر ولا يبيع شيء. أفرض أنه راح وجاء وجاب لها من البقالة شيء مثلا آيس كريم وحلويات، وجا قال قاعدين بس نوسع صار. قالت الله يقلعك انت وآيس كريمك، ورمتها عليه يا رخمه يا اللي ما تبرجات. يطلع مره ثانيه والله يا شيخ هذا الشيطان الجاء ما عاد. طيب شو تسوي يا ابو تالين؟ والله انا قلت راي عاد كل انسان يعني سمي يا ابو عاصم عطر النقطه اللي عندك. اي هذه صارت حالات كثيره. اي وتاسفت من قالتها، وايضا حتى الرجل يتأسف إذا قالها. يعني أحيانا المرأة فعلا تقول لزوجها: إن كنت رجال طلقني. وصارت أن هذا صبر عليها مرة ومرتين وثلاث وأربع، وبعدين جاء الشيطان وقال له: أنت ما تبغى رجال؟ لا والله أنا سأصير رجال، وطلقها. تقول هي ما انتبهت لكلمتي هذه اللي يوم وصلني عند بيت أهلي وقال لي نزلي. كأنها في غيبوبة. توني صاحية، توني صاحية، ما كنت أتخيل ولا 1% إنه فعلا بيوديني بتهري، وكنت أظن إنه بيمشيها مثل ما مشاها كل مرة. ونفس الشيء العكس احيانا الرجال نفس الشيء يقول زوجته نفس الكلام ويعيد عليها القضية اني بطلق اني بعدد. ولذلك يعني احنا نقول ان هناك خط احمر خطوط حمر في التعامل مع الـ مع الـ مع الـ في الحياة الزوجية. من ضمن الخطوط الحمر التهديد بالانفصال او الطلاق او التعدد. حتى التعدد هناخذ الاتجاه المؤهل. يعني اذا انت متعدد هو شارع شارع يعني حلال لك، لك مو بلازم تخليه مثل ما تقول مثل العصا اللي الصوت اللي جاء اللي كل مره ترى بعد ارد كل مره مره بتعدد هيئ الامور وهيئ زوجتك له وتوكل على الله. لكن لا تصير قضيه تهديديه لان ليه الزوجه في بيت مثل الملكه. تخيل ملكه عليها تاج، هي ترى ان البيت هذا هذا حياتها. انت اذا جيت تهددها بالانفصال الطلاق التعدد وامثاله كانك تاخذ خنجر وتضربها في ظهرها ضربه مميته. يعني عطها اي شيء سويها اي شيء الا هالقضيه. فانت يعني لا تجعله صوتا، كل ما صار شيء تقوم ترفع الصوت عليها. ابو عبد الله ابو انس عاد نبي نسمع شيء منك. هاي ابو عبد الله ها اقول طال عمرك ها لما لقيت هالايس كريم ولا لقينا ذا الورد ولا لقينا المرضيه وش نسوي بها؟ ما ادري صار ابو تالين هو اللي بيجيب ايس كريم وحلويات وعطور في ضب من البر تعطيه اياه تخوفه من البر. حول ولا قوه الا بالله. ضب الله يسلط عليه. ما في ايس كريم سوبر ماركت 24 ساعه فاتح. الله يهديك يا ابو عبد الله. ما عندي سوبر ماركت ما ابي ما ابغى. انت ابو عبد الله عمرك كذا وانت راجع البيت مريت فعلا جبت ايس كريم ولا جبت حلويات ولا جبت كذا؟ يسيح خذ دوره يا اخي عند هالرجال ابو عبد الرحمن. اذا عودت البيت على حاسي اسمع يا دق تلفون وش تبون؟ شفت الان عطها وش تبون من البقاله وش تبون من المخبز؟ عز الله خذت البقاله قالوا جبت حليب وزبادي. يلا خذت البقاله بكبرها ولا الا يا رجال روح للبيت لم لك كذا الحين في حلاق. الورقه موجوده حقت الطلبات. لا حول ولا قوه الا بالله. ترى احيانا ابو عبد الرحمن بعض الحرمه الله يهديهم نقطه من يبجي الرجل من الدوام او من شغله يعني غير مثل بعض المرأة في المسجد كذا تبدأ له بالطلبات وهو تعبان وهو تعبان حران. وش تقول عن هذا يا شيخ بعد رحمن؟ أنا ما أقول شيء أنا مستمع. أنت اللي وش تقول؟ أقول له حط جيب قهوة وقهوي وخلي الرجال يروق وخلي الرجال يريح. إليه سأل هو قال ما أدري وش البيت وش ناقص البيت أعطيه العدد كلها. احسنت. اما من يوم يدخل وهو تعبان ويمكننا صاد من احد ولا لحد اللافن عليه ولا مصور الساهر كم من مره وداخل ونفسيته دمار من يوم يدخل تقولين ارجع ارجع ترى نبي كذا ونبي كذا. طيب اهدي شوي. هذا قصدك؟ هذا قصدي. اي انا اذكر يقولون في طبيب نفسي راحت له زوجه وقالت انا كلما دخل زوجي من جاي من الشغل لازم يهاوشني واحيانا يطقني يغضب علي دائما يدخل غضبان ابيك تعطيني علاج احطه له في عصير ولا في شاهي ولا في شيء. قال طيب اشرحي لي. شرحت له وش واقعهم. قال لي طيب انا بعطيك علاج هذا العلاج عباره عن اشعه توجهينها عليه. قالت كيف؟ قال هذا العلاج هذه قاروره اذا دخل زوجك اذا رن الجرس ولا سمعتي صوته يحرك الباب بيدخل اخشربي منها شوي في فمك ولازم يبقى في فمك لمده نصف ساعه زين لان هذا يطلع اشعه على الزوج من غير ما يشعر ويعطيه هدوء. قالت الزاك يعني ما اعطيه حبوب؟ قال لا لا ما يحتاج حبوب ولا شيء هذه اشعه زينه. يبي يسكر فمها وعطاه هذا وصارت المراه كل ما طق لهذا خذت لها من هذا جغمه سكت فمها. والرجال يدخل سلام عليكم وين الغداء؟ تحط الغداء وهي ساكته. اعطيني ماء مدها تحسي بس ما تقدر الاشعه لازم تشتغل زين وتقعد نص ساعة لين الرجال تغدى ونام ثم نطلع من فمها وتتنفس تاخذ راحتها وعقب العصر تطلب منها اللي تبغى. المهم واستمرت على هذا الحال شهر كامل خلصت القارورة وراحت للطبيب. قال لها الطبيب ها بشري وشلون الأشعة؟ قالت يا دكتور ليتني مستعمل هالعلاج من زمان. أبشرك والله من شهر كامل هو هادي وحبيب ولطيف وما بيننا مشاكل صار يجي ياكل غداه بكل هدوء ويشرب الشاي بكل هدوء ويرقد بكل هدوء وعقب العصر اطلع انا وياه نتقضى الاغراض. يا دكتور هالاشعه هذه سوت عماي الله ايه صار هو الاشعه يعني. قال الطبيب اذا المشكله مو فيه المشكله فيك انت من يوم يدخل وانت رافعه ضغطه والرجال يمكن عنده مشاكل ما يعلم بها الا الله لكن انت اللي احيانا بكثره هالامور هذه تزيدينها احيانا. أبو محمد أنا بأسألك سؤال. الحين لو واحد جته بنته عنده في البيت زعلانة على زوجها وسألها يا بنتي وش السبب، طيب علميني، وقالت في أشياء ما أقدر أقول لها أنا، يبغون يطلعون فاصل، يلا بسألها بعدين تطلع الفاصل. المهم قالت يبغى في أشياء أنا ما أقدر أقولها، يا بنتي وش السبب، يا بنتي علميني، لا لا في أشياء لا ما أقدر أتكلم عليه، ما أنا ما أقدر، لازم بعد شهرين ثلاثة أرجع ولا يطلقني إلى آخره. حاولت إنك تطلع السبب ما هي راضية تتكلم. جاوبني بعد فاصل إن شاء الله. نطلع فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. وخدمات مميزة من جميع فروعنا، نعتز بخدمتكم. شيخ المندي، مذاق له أصول. تحت سماء واحدة وفوق أرض خضراء ننسج أحلى الأوقات بمواويل حجازية تنتقل بصداها عبر بحار شرقية. ليصبح تراثا يفتخر به العرب كسمة حضارية. إنه شاي السمان. شاي السمان. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله. والعمرة، محاضرات ودروس دعوية وغيرها من أبواب الخير. يمكنكم المساهمة في الوقف من خلال الحسابات التالية. تواصلوا معنا على الأرقام التالية: ساهم ولو باليسير لتنال الأجر الكبير. قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. السلام عليكم. هاي أبو محمد. نعم. سألتك قبل قليل سؤالا. صحيح. ها تذكر السؤال؟ أذكر. صحيح. ما هو سؤالي؟ تقول إذا مثلا ما علمت جت فيها. أحسن جت البنت عند أبيها وقالت بيننا مشكلة ماني براجعت لها، طيب وش السبب وش السبب؟ عيت تتكلم. عيت تتكلم. ها والله هو إذا ما عرفت السبب مهم جدا جدا، لأنك إذا عرفت السبب تقدر تعالج يعني، وتقدر تنصحها مثلا، يمكن ضايق من قاديم، يمكن هي مقتنعة ما هو مقتنع عليه هو. آه. وإذا يتعمر ما تمكنت ممكن تدخل ألم بعد. تعلم أمها هي أكثر مما تعلم أبوها. أحسنت، لأن ممكن أحيانا في أشياء هي تخجل أنها. لا يعني تخجل أنها أبو مثلا. تخجل أنها تصرح بها وتتكلم فيها. معرفة الأسباب يا أبو عبد الرحمن لهن الربع مهم جدا جدا، لأن هذا لازم تعرف الأسباب كيف تعالج، لازم الحلول، الحلول معرفة الأسباب. كذلك إذا ما عيت ممكن تفعل زوج برضه تقول يعني وش أنك تقول صارحني يعني وش خذ من تحت عشان العسل، أي خذ من القامات اللي تحت. أنت تكون كأبيض طعمك تكون يعني مصلحة الجانبين، مصلحة الزوجة ومصلحتها هي. أحسن. وأنك تحاول تحل المشكلة تعلم. أحسن. أحسن. هو أحيانا يصير فيه مشاكل أصلا البنت لا تستطيع أن تصرح للأم بها للأب، هي تصرح للأم، تصرح لوحدة من خواتها، تصرح كذا، يعني يصير احيانا بعض الاشياء تنحرج انها تقول للاب انها كذا او كذا، بعض صحيح. بعض الامور فهي تضطر انها احيانا تلف عليها شوي. علم علم اكثر من تعلم. اي ابو انس ساك الله بالخير. كم واحد من اخوياك قد طلق؟ والله يعني قبل شوي قلت ملاحظه حلوه، يعني اقول حطيت اللوم كله على الحريم يعني على الطرف الاخر، ربما يكون السبب الأعظم. أنا أشهد أن أنا مرتبتك صح والله من أمس ما تلاحظون. الله يرعاها يعني. والرجال أم أنس لا تزعل، أم أنس مدروش أم توجيهاتها طيبة، توجيهاتها يعني. جعلها تسلم. إيه. الله. الله. إيه قصدك إن صار كلامنا كله كان الخطأ من الزوجة يعني. يعني حسب حتى الإحصائيات اللي عندك الآن حوالي 6000 أو 64000. إيه. فما عرفنا السبب الحقيقي، هل هو من الزوجة أو من الزوج؟ يعني أعرف لك ناس يعني كان السبب الطلاق أو الخلع الرجل. يعني اختلاف وجهة النظر، اختلاف ماديا، اختلاف عدة أسباب. أحسنت أحسنت. طيب كم تعرف أنت من الناس اللي طلق من جيرانك؟ والله أعرف واحد من الشارع اللي بعدنا طلق أربع. أربعة أشخاص ولا هو نفسه؟ لا لا هو شخص يعني جاء من الأولى أبناء ثم الثانية أبناء. أبو عبد الله حط في كل صحن 10 حبات يرحم أمك، لا تحط حبة خليك كريم، لا ثلاث ولا شيء، حط 11 وتر الصحن مليان. يسلم. والثالثة أبناء والرابعة يعني كان السبب الأم، أم الولد. هو طلق 4 نساء. 4 يتزوج ويطلق. أيوة. يتزوج. يعني أنا جلست معاه وكان يعني حسب ما وضح لي إنه كان السبب الأعظم أمه يعني هو أم الولد. وشلون عندها غيرة على ولدها وتخليه يطلق؟ لا إلا الأفكار يعني شوية متحجرة. كيف؟ عطني مثال وشلون يعني؟ يعني زي الوقت الحاضر تعرف البنات على الواتساب على السنابات. تقول لها لا تخليها الأم. أيوة. ولا تخليها. لا تبغى ولا شيء، تبغى الدنيا سود مفقود يعني زي ما كانت. الأولين يعني. تبغاه نفس ال. أيوة. هذا هو السبب. آه ها. الطلاق الثاني كان الولد وزوجته يعني تفاوت في التعليم، يعني كان تعليم زوجته أعلى وهو أدنى. هو أقل منها. كانت هي دكتورة تحمل شهادة الدكتوراه، هو كان أظن فيما أظن طيب الكفاءة المتوسطة. طيب. برضو كان حسب كلامه لي يعني أن هي شايفة نفسه أنا كيف وأنت كيف، هذا من الأسباب اللي مرت علي يعني. سلامتكم. طيب هذا اللي عليه مثل هالحال اللي طلق الأربع نساء، إذا كانت أمه بهالطريقة وش الحل؟ شو يسوي بأمه؟ والله يقول ما في حل. يعني عنده إخوان ممكن يتدخلون، أخوات؟ المشكلة ما عنده إخوان، يعني هو يعني هو وحيد أمه. آه. فتعب والله، يعني حتى يعني جاه مرض القلب وجاه السكر وجاه. يعني ممكن عبد الرحمن في حل ممكن. يقول ما أدري كيف أرضي الطرفين يعني. يجيب كيف يعني؟ الله المستعان. هو شوف احيانا يعني احنا دائما اذا تكلمنا مع التعامل الام مع او المقارنه بين الام والزوجه برجل الام او، لكن برضه الله تعالى يقدره ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني الاصل ان الواحد ينظر بعدل. احيانا الام نفسها ترى تصير هي صاحبه المشاكل، احيانا الام تصير عندها غيره. ولا يا ابو عاصم ثم عاد عندكم ليش نحطهم في بوتقه واحده ومسار واحد؟ ما لها علاقة الأم في مسارها وعلى العين وعلى الرأس ومكانتها عالية وهي مقدمة في كل شيء، لكنها ليست في طريق الزوجة. يعني يعجبني بعض الأزواج من زواجه، مثلا بعض الأمهات إذا تزوج الولد قالت خل زوجتك تنزل تزوج معرس وتزوج معرس من كم من يوم، أي حتى لو كان بعد فترة. لكن أنا أقصد أن الأم تطلب الزوجة خلها تنزل خلها تعمل خلها تسوي. بعض الأزواج من البداية يقول لأمه أمي يعني أنت مسؤوليتي أنا، أمري علي على رقبتي أنا حاضر، لكن زوجتي هذا ما له علاقة، هذا موضوع آخر. فنقصد مهم أن نفصل بين موضوع الأم وموضوع الزوجة، مو لازم أن احنا نقول أن هذه حتى مثلا السؤال أبو عبد الله ولدي شو اسمه كانت نسيته عبد الرحمن، خذ هذه الجيمات وزع عط المصورين وعط اللي في المونتاج لا يبقى شيء، خلك كريم مثل ما قال الله يكرمك. حتى السؤال تحب أمك أكثر لا لا إيه حتى على ما قال بسم الله.